حديث هسد نطسي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيس عبد الله كري عباسي ودشيب ببرازيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشنديك في غنبرة صلاة خديلابن احتجم خين خبردا وهو محرم ات إحرام دابو واحتجم وخين خبردا وهو صائم وأو يفروجي